بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 28 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ هذا اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. ذكر أو قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، فقال رحمه الله، يعني يحكي عنهم، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني عني في كتابه كتاب التوحيد بتوحيد الألوهية، وذكر الأبواب والمسائل وغير ذلك، ومع ذلك لم يغفل رحمه الله تعالى الحديث عن توحيد الأسماء والصفات، ومن أجله عقد هذا الباب. وهنا قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ويعني لم يذكر جواب الشرط، لم يذكر يعني من أداة شرط، جحد فعل الشرط. طيب، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط تضمنه قول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يعني أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر، فهو كافر، لأن الله جل وعلا هنا حكم عليه، قال: وهم يكفرون بالرحمن. وسنأتي إن شاء الله إلى أبيات ابن القيم في النونية، إلى أن من جحد الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، فقد كفر. ولذلك كفر أهل السنة والجماعة الجهمية الذين جحدوا وأنكروا أسماء الله وصفاته، ويعني ألف العلماء في الرد عليهم كذلك، وعقدوا المناظرات و يعني ردوا عليهم ما احتجوا به وما ذكروه من الشبه ونحو ذلك إلى آخره. قال هنا رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وإليه متاب. نعم، سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا جاء في سبب نزول هذه الآية في سورة الإسراء أن المشركين قالوا: كيف مرة يسمي لنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهه بأنه كذا ومرة كذا، فكيف هذا؟ هذا يعني معناه أنه صار يعبد آلهة كثيرة. لا، والحق أن هذه أسماء لله سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق جل وعلا. قال: والرحمن اسمه وصفته. دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. يعني إذا كان يعني هم جحدوا واحد وحكم الله جل وعلا عليهم بالكفر، فكيف بغيرهم ممن جحدوا أسماء الله وصفاته؟ ولذلك قال: فإن جهم بن صفوان، وهو يعني شيخ الجهمية وإمامهم، ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يعني تابعوا الجهمية في هذا المعتقد الفاسد. فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. نعم، أهل السنة كفروا لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وذلك في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون لله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم. لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. يعني هم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم. ما أجمل هذا الكلام. يعني أنهم هم فروا من التشبيه. لماذا لا تثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل؟ قالوا: لأننا لو أثبتناها للزم التشبيه. فهم شبهوا الله عز وجل أولا، ثم عطلوه ثانيا، يعني نفوا عنه هذه الأسماء والصفات كل حذرا من التشبيه. هذا كله كلام باطل. طيب، لما نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، عن أسمائه وصفاته، أسماءه وصفاته، معنى خلاص يعني كانهم يعبدون إلها معدوما ناقصا، شبهوه بشيء ناقص معدوم. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول: الجهمي يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والسني يعبد إلها فردا صمدا. صحيح، يعني الآن الجهمي يعبد عدم، يقول إن الله لا يسمع لا يبصر ليس له وجه ليس كذا، كل شيء نفوه خلاص، إذن أنت تعبد عدم. كذلك المشبه يعبد صنما، لأنه شبه الله بخلقه فكأنه يعبد كأمامه صنم شبيه بالخلق، تعالى الله عن قولهم جميعا علوا كبيرا. السني أهل السنة والجماعة يعبد إلها فردا صمدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ما أجمل هذا الكلام، صحيح، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يثبتون إثباتا لائقا بالله سبحانه لا يلزم منه التمثيل والتشبيه، وينزهونه سبحانه وتعالى من مشابهة خلقه ومن النقائص، ويثبتون له صفات الكمال بلا تعطيل، بل هم يثبتونها. قال: فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا أيضا، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذي أو يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه. فإنهم أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. نعم، يعني أهل السنة يقولون كما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك الصفات، صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. كذلك مسألة يعني الكيفية، صفات الله لها كيفية لكننا لا نعلمها ولا نطلع عليها، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: والكيف مجهول. هو ما نفى الكيفية، لا، هناك كيفية ولكنها مجهولة. وكذلك ما أننا نجهل ذاته سبحانه وتعالى، كذلك نجهل الصفات، يعني كما أننا لا نكيف ذاته كذلك لا نكيف صفاته، بل نحن نجهلها. ولذلك يعني هذا يعني معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله وغير من أهل العلم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله في رده المشهور الرد على المعتزلة، وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي ومن أئمة المعتزلة هذا بشر المريسي، وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، كان له بلاء وشر ولذلك عني العلماء بالرد عليه، وكتاب التوحيد لأئمة الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، نعم، كل هذه الكتب لله الحمد مطبوعة ومتداولة، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر ابن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه. هذا شيخ الإسلام مؤلفاته في هذا معروفة: العقيدة الواسطية، الفتوى الحموية، التدمرية وغيرها. فيقول رحمه وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى: فله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم والحمد لله. يعني أن الحق واضح أبلج لا غبار عليه. طيب، ويعني هم بينوا عقيدة أهل السنة والجماعة وردوا على من خالفها وساقوا الآثار والروايات في هذا عن الأئمة الأعلام. طيب، نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى بلوغ المرام مستفتحين بابا أو كتابا جديدا بعد كتاب الزكاة، ألا وهو كتاب الصيام، ألا وهو كتاب الصيام. ولا شك كما هو معلوم أن الصيام، صيام رمضان أو صوم رمضان، هو أحد أركان الإسلام الخمسة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. صوم رمضان مر بمرحلتين كما هو يعني مقرر ومعروف عند أهل العلم. في أول الأمر كان الصيام على التخير، كان الصيام على التخير، من صام هذا هو الأفضل، ومن لم يصم سواء لعذر أو لغير عذر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، والصوم أفضل، وأن تصوموا خير لكم، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير إلى فرض الصيام، وأنه ركن من أركان الإسلام. قال جل وعلا: فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد يعني حضر، يعني من حضر رمضان وهو غير مسافر ولا مريض ممن يعني لا يشق عليهم السفر ولا الصيام، فخلاص هذا يجب عليه، يجب عليهم الصيام. إلا عاد إذا كان مسافر وأراد الأخذ بالرخصة والمريض كذلك فلا حرج على كل حال، ولكن المقصود أنه يعني من شهد بمعنى حضر، لأن بعض الناس يفهم معنى كلمة شهد أنه نظر إلى الهلال، هلال رمضان، وهذا غير صحيح. هو يكفي دخول رمضان بشخص واحد، ولا يلزم الجميع أنهم يرون الهلال، أنهم يرون هلال رمضان. المهم بعد ذلك استقر الأمر كما قلنا على فرضية الصوم، وهذا يسمي العلماء النسخ هنا النسخ من الأخف إلى الأثقل، لأنه كان في الأول التخير ثم بعد ذلك كان فرضا لازما، بل هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ثم إن الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني ما وجه التشبيه أو ما فائدة التشبيه هنا في هذه الآية؟ المفسرون رحمهم الله ذكروا لهذا أوجها كثيرة، أشهرها أولا أن فرض الصيام أو أن الصيام رمضان شأنه عظيم وأمره كبير، ولذلك ليس فرضه مقصورا على هذه الأمة، بل هو قد افترض على الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات السماوية، هؤلاء فرض عليهم. لكن عاد تفاصيل فرضيته هذا له كلام آخر، لكن أصل الفرض نعم هو فرض على الجميع. ثانيا من أوجه التشبيه قالوا: لئلا يثقل على من يتثاقل صيام رمضان، هذا إذا وجد، وإن شاء الله المسلمون يفرحون بصيام رمضان وينتظرون هذا الشهر الكريم ويسألون الله كما هو عادة السلف 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. لكن لو وجد من يتكره صوم رمضان أو يتثاقله فإننا نقول يا فلان هذا ليس الفرض عليك، وإنما عليك وعلى من قبلك، وإنما عليك وعلى من قبلك. ففي هذا يعني تخفيف وتسلية لمن يعني قد يتثاقله أو يتكره الصيام. ثم إن الله عز وجل قال لعلكم تتقون، هذه أعظم حكم الصيام. يعني بعض الناس إذا جاء يتكلم عن حكم الصيام يذهب ويقول أنه فيه ترابط بين المجتمع بين الغني والفقير، ويحس بالجائع، وفي فوائد صحية تخلية البطن وكذا. نعم هذا كلام صحيح، نحن لا نرده، لكن الصواب والحق أنك تذكر أهم حكمة جاء النص عليها في القرآن الكريم. قال تعالى لعلكم تتقون، لا شك أن الصوم معين على تقوى الله عز وجل ومبلغ هذه المرتبة العالية من مراتب الدين ألا وهي تحقيق التقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فهذا يدل على يعني عظيم منزلة الصيام، وأنه معين على تقوى الله عز وجل، وهو يضيق مجرى الشيطان من ابن آدم، تضيق المجاري عليه. ولذلك لا ينفذ إلى الصائم إلا أحد، يعني إذا غلبه عليه هذا أمر آخر. ولذلك مردة الشياطين رؤوسهم وأعلامهم يصفدون في هذا الشهر الكريم، فهذا شهر كريم وفرض عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. جاء في حديث ابن عمر وفي غيرهما أن الصيام مقدم على الحج، وجاء في بعض الروايات الحج وصوم رمضان، ولكن الروايات التي الكثيرة هي التي فيها تقديم الصيام على رمضان، هي التي فيها تقديم الصيام على الحج، هي التي فيها تقديم الصيام على الحج. كذلك في سورة البقرة، أنت لما تقرأ سورة البقرة تجد الكلام عن الصيام مقدما على الكلام عن الحج، يعني آيات الصيام قبل آيات الحج، آيات الصيام قبل آيات الحج. وصوم رمضان أو الصوم عموما يعني أو الصيام عموما على نوعين، هناك فرض ومستحب. الفرض هو صوم رمضان، والمستحب بعد ذلك الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، صوم يوم عرفة، ما تيسر من صيام 10 ذي الحجة. أفضل الصيام كما هو صيام داود عليه السلام أن تصوم يوما وتفطر يوما. نعم هذه كلها يعني نوافل الصيام، نوافل الصيام. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، 9 رمضانات. ورمضان يعني هو مشتق رمضان من رمضاء، وهو يعني الحرارة والإحراق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصيل هو صغير الناقة، يعني حين تشتد الحرارة ولا يستطيع الجلوس على الأرض، هذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. طيب لماذا سمي رمضان بهذا؟ قيل لأنه وافق أنه يعني كان وقت حر شديد فسمي بذلك. وقيل لأن جوف الصائم يحترق، يعني ما هو يحترق بالنار لكن قصد يعني يلتهب ويشتد عليه لأنه لا يشرب الماء إلى آخره. وقيل وهذا قول ثالث أنه سمي رمضان بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب والمعاصي، يعني يحرقها ولا يبقي منها شيئا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء يعني إيمان يعني تصديقا يقينا أنه فرض وركن من أركان الإسلام، واحتسابا يعني يحتسب أجر الصيام لم يكن شاكا فيه ولا متكرها له. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام أيها الإخوة أيتها الأخوات مصدر صام يصوم، يقال صوم وصيام، يقال صوم وصيام، وهو لغة الإمساك، وهو لغة الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. واصطلاحا إمساك مخصوص بنية، لابد من النية، ولذلك دائما العلماء يؤكدون ويرشدون إلى استحضار النية، لابد منها. أما صيام النفل فلو لم ينوه إلا في النهار ولم يكن قد أكل من قبل شيئا فلا شيء، نعم، فصح هذا الصيام. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أهل بيته قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: إني صائم. خلاص يعني أمسك من النار لا حرج، لكن صوم الفرض لابد أن يبيت النية من الليل. إمساك مخصوص بنية عن أشياء مخصوصة اللي هي المفطرات، الأكل والشرب والجماع وهو أعظم المفطرات وغيرها. قال: في وقت مخصوص، أو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل المقيم، يعني إلى آخره فيما ذكره العلماء. إذن هذا هو تعريف الصيام اصطلاحا، تعريفه اصطلاحا. هنا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في بداية هذا الكتاب قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال: من صام اليوم، نعم، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا، ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، دل حديث أبي هريرة على أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين، لأن هذه عبادة مستقلة فلا يصام، لا احتياطا ولا تقربا إلى الله عز وجل، لا يجوز. بعض الناس يقول: والله ودي أصوم يوم 29-30 شعبان، أو خاصة 30، يمكن أنه يصير أول رمضان ويمكن، لا ما يجوز، خاص هو رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما سيأتينا إن شاء الله، فإن غم عليكم فأكملوا أو فاقدروا له إلى آخر الروايات، فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم، إنسان كان معتاد يصوم الاثنين والخميس، ووافق أحدهما 29 أو 30 شعبان لا حرج، أو كان مثلا يصوم يوم ويفطر يوم ووافق 29 أو 30 شعبان فلا حرج، فليصم، يعني ليستمر على عمله الصالح، ليستمر على عمله الصالح. ويؤكد هذا أيضا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني لا يدرى هل هو 30 شعبان ولا 1 رمضان، هذا مشكوك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى أن تتقدم رمضان بيوم أو يومين. فلا يزاد على رمضان ما ليس منه. كيف تزيد؟ تضع تصوم شيئا من رمضان وهو ليس من رمضان، خلاص الاعتماد على الرؤية، إذا لم يرى الهلال يكمل عدة شعبان 30 يوما. ولذا قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. روي عن ابن عمر وعن غيره أنهم كان يصوم إذا كان الجو غيما غائما، قال يمكن أن بكرة كذا ولا يرى الهلال، إذا نصومه احتياطا. لا، هذا غير صحيح أيضا وخلاف السنة سواء. فإذا لا يصح تقدم رمضان بيوم أو يومين، لا غيما ولا صحوا، لا غيما ولا صحوا، و يعني لا يفعل ذلك ولو احتياطا أو تقربا إلى الله عز وجل، إلا إذا كان في صوم يصومه وافق اثنين أو خميس أو يوم ويفطر يوم. ومع ذلك لو مثلا صام 30 شعبان ووافق يوم خميس أو اثنين مثلا، وبعدين صار هو 1 رمضان، لا نقول لا يقبل منك على أنه رمضان، لأن نية النفل غير نية الفرض، فأنت صح تكمل ذلك اليوم وتصومه، ولو فرضا ضاع على الناس ولم يتبين لهم فإنك تقضي ذلك اليوم مثل ما يقضي الناس، مثل ما يقضي الناس. والأحاديث في هذا صريحة واضحة، وأنه لا يجوز التقدم إلا كما قلنا في صوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا نعم يجوز له، وما عدا ذلك فلا يجوز، لا غيما ولا صحوا، لا احتياطا ولا تقربا. فالسنة السنة لزومها خير وصلاح. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما بقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.